بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب مناقب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي لزموا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي من المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي الأنصار، أي لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره. وهكذا ينبغي أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره من الشر. فالإنسان عليه أن يعالج نفسه، وربنا قال: واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون. فليحذر الإنسان أن يتمنى الشر للمؤمنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمان الله. حقيقة هذه منقبة لهم. كنا ندخل على أنس أي بالبصرة فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل، يعني يقبل أثناء المخاطرة، أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم ضعاف يوما قدمه الله لرسوله. وكأنها فيها أن هذه من الإرهاصات التي قد حصلت لنبوته صلى الله عليه وسلم. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من التمهيد، ربنا يقول: ومهدت له تمهيدا. وللإنسان يستحضر النعم التي أغناه الله بها وأقناه بالمقتنيات، وينظر إلى التمهيد الذي مهد الله له حتى صار ما صار. فقل: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم، أي الجماعة والأشراف، وقتلت ثرواتهم أي سادتهم، وجرحوا، فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. أي كان هذا السبب لأن يعتهي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوج أمر المدينة. ولذلك إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. فأنت أطلب جميع حاجاتك من الله الذي بيده كل شيء وعنده خزائن كل شيء. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم، أي لم يعطنا منها شيئا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحل أموره بلطف وبرفق، وأن الإنسان يواجه ويدفع الأمر المكروه بالأمر المستحب. وكانوا لا يكذبون، وحقيقة الكذب من أعيب العيب، ولا يكذب إلا من كان مهينا في نفسه، ولا تطع كل حلاف مهين. يقول قتادة: يقول لا يكذب إلا من كان مهينا في نفسه. يقول: وكانوا لا يكذبون، فقالوا: هو الذي بلغت. فقال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ ولها منقبة عظيمة أن الإنسان يشغل نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي نزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. الوادي هو المكان المنخفض الذي فيه الماء، وهذا يعني مكانتهم عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي، شوف التمثيل لابد أن يكون حسنا، وهذا من التمثيل الحسن. وهذه الأمثال أمثال القرآن وأمثال الحديث من أعظم الأمثال. اليوم مر عندنا شيخ لا يمثلهم كمثل الذي استوقد ناره أول مثل، وربنا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان طاووس إذا مر عليه مثل في القرآن لا يفقه يبكي، أي حرصا على أن يكون من العالمين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قاله عبد الله ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الترمذي أخذ هذه الطريقة حينما يورد الخبر يقول في الباب كذا وكذا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، أي هو مفدى بأبي وأمي، آووه ونصروه أو كلمة أخرى يعني ونحو هذه، أو ساعدوه بالمال. ولذا يعني كان فضل الأنصار على المسلمين فضلا عظيما. وإذا هم قدوة لكل ما يحصل الآن للمسلمين، ثم يخذل المسلمون المسلمين، وربنا سائر كل إنسان عما آتاه الله. فما يحصل من تقتيل المسلمين في أفريقيا الوسطى ويسرف الناس، كلنا نحاسب بما فيهم أنا محاسب. الله لا يكلفنا فوق طاقتنا، لكن ما دام لنا ألسنة إذا نطقنا بها تسمع، وأقلام إذا كتبنا بها ترفع، فلا بد أن نعمل بالشيء الذي نستطيع، وكل على حسب رغبة. أما الأمراء والحكام فمسؤوليتهم أكبر، وإذا كانت الرعية مسؤولة فهم مسؤولون عن هذا الواجب ومسؤولون عن واجب رعيتهم. وإذا لا تجد حظا حقا يضيع إلا وراءه يعني شيء مفرط فيه. ولكن تجد الكرة، أحد المنافقين تحدث أنه من أجل الكرة لابد أن يطبع مع جميع الأعداء ونغير هكذا. فهذا عياذا بالله تعالى، الأمة لا تقصر في حقوقها وواجباتها إلا أمام حقوق مضيعة. وإذا أنت لا تجد صرف في أي شيء إلا أمامه حق مضيع. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وهذه كانت مؤاخاة بين 150 المهاجرين و50 من الأنصار، والقصص عجيبة فيما حصل من هذا. وإذا قرأنا في السيرة النبوية نجد من أول أعمال بناء النفس جدوى المؤاخاة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده. يا سلام، هنيئا لهؤلاء وهنيئا للآباء حينما يحمل علمهم الأبناء. قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن، هو إبراهيم سعد عبد الرحمن بن عوف، فيقول هو عبد الرحمن. قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، وهو الخزرج العقب النقيب البدري سعد بن الربيع، استشهد يوم أحد. فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين حتى وكل القسم لعبد الرحمن، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها. هذا أطلقها بالجزم على أنه جواب الأمر. فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بس انتبه، الإنسان لابد أن لا يدني نفسه إلى مال الآخرين. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ وفي رواية دلوني على السوق، حتى أن أحد الخطباء ألف محاضرة بعنوان دلوني على السوق، فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أغل وسمع له بضاعة واشترى حتى كسر، ثم تابع الغدوة، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة غدوة فذهب صباحا، نعم كل يوم من السوق، وبه أثر صفرة أي من خلوق ونحوه. فقال النبي مهيا يعني ما هذا؟ قال تزوجت. قال كم سقت لها؟ قال نواتا من ذهب. قال أو وزن نواتا، شك إبراهيم له إبراهيم نساء، ولذلك قاله أول ولو لشات. وبعدين صار أكثر الصحابة مالا، وبعدين أنه أهدى لنساء النبي لكل واحد 400,000 درهم، حتى قالت عائشة سقاه الله من السلسبيل. وكان لدينا موقع نبث به العلم بعنوان سقاه من السلسبيل، لكن أصحاب السوء بلغوا عنا حتى أغلق الموقع، والحمد لله. عسى أن يجعل الله عملنا حجة على المخبتين. اللهم انصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال سعد. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان إحداهما عمرو بن حزم، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، ولكن الإنسان يدعو لإخوانه بالبركة دائما. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا أي ربها من سمن وأقط، الأقط اللي هو نسمي الشثي باللهجة العراقية، وهو اللبن المجفف مستحجر يطبخ طبقا ويقدم في أرض الحجاز مع التمر والقهوة. فلم عندنا في العراق الكويتيون يأكلونه كثيرا. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة أي من زعفران ونحوه، يعني بين شخص متزوج ومعتمد بنفسه ويغتسل كثيرا ويتطيب كثيرا ويأتي أهله كثيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيا، هذا استفهام يعني ما هذا؟ قال تزوج امرأة من الأنصار، هي بنت أنس بن رافع الأنصار الأوسي. فقال ما سقت فيها أي ما أهرت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشات، يعني اعمل وليمة حتى ولو كانت شاة. ساق الخبر الثالث لي فقط هذه الزيادة. نعم أحسنت. حدثنا صلت بن محمد أبو همام وهو الخارجي قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحزام المدني قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخلة قال لا تكفون المؤونة وتشركونا في الأمر قال سمعنا وأطعنا في التمر نعم في التمر النخل يعني تشركونا في التمر أما في الأمر تشركونا في الأمر عندنا التمر لا في الأمر نعم باب حب الأنصار نعم حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء وهو ابن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي يعني أي مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم فهذا لا يرد عليه يعني لا يرد على حديث أحب الناس أبو بكر لما سئل النبي عن أحب الناس إلى قلبه حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان أي من الأنصار مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس هذا الشيخ من أحد الرواة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي هذا النداء متضمن فيه الدعاء اللهم أنتم من أحب الناس إلي معناها أني أدعو لكم لأنكم من أحب الناس إلي قالها ثلاث مرات ثلاث متضمن فيه دعاء إليه إيه يعني لما قال أنتم أحب اللهم أنتم من أحب الناس إلي فلما قال اللهم كانهم يا الله احفظهم وارفعهم وارحمهم لانهم احب الناس الي مثلا قال اللهم اني احبهما فاحبهما مر عندنا في الدرس السابق فهذا يدعو لكم لانكم من احب الناس الي وهذا النداء اللهم يعني يا الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن كثير قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي ومعها صبي لها فكلمها أي أجابها عما سألته أو أنه ابتدأ الكلام معها ثانيا فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين باب أتباع الأنصار أي من الخلفاء والموالي أي من يتبع الأنصار حدثنا محمد بن بشار وهو من دار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عمرو هذا عمرو بن مرة وليس عمرو بن دينار قال سمعت أبا حمزة وهو اسمه طلحة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منك فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى نقلت وحدثته قال قد زعم ذاك زيد نعم طبعا زعم ليس بمعنى قول غير الحق لكن بمعنى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار هذا يعني بالنخل بدل من أبي حمزة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار هذا بدل قال قالت الأنصار إن لكل قوم أتباع وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد قال شعبة أظنه زيد بن أرقم باب فضل دور الأنصار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث من الخزرج ثم بنو ساعدة وهو من الخزرج وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد وهو سعد بن عبادة ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير وقال عبد الصمد وعبد الصمد بن الوارث التنوري حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس شوف لما تجد الراوي شعبة وشيخ شعبة مدلس تجد التفريح بالسماء قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد بن حصن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بن النجار وبن عبد الأشهل وبن الحارث وبن سعد. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن دينار قال حدثني عمرو بن يحيى. شوف هذا سلوك الجادة. عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن نبي الله خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن عبادة فقال يا رسول الله خير دور الأنصار عندك أنت هنا جيد هي ترى عدة خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار أي من الأفاضل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والإنسان يصبر لأن الله سبحانه وتعالى لا يسلب إنسانا حقه أبدا. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أثير بن حضير أن رجلا من الأنصار وقيل هو أسيد الراوي وقيل أبو يحيى الأنصاري قال يا رسول الله ألا تستعملني أي ألا تجعلني عاملا على الصدقة أو على بلد كما استعملت فلان؟ قال فتلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني تلقون أسرة في أشياء عامة واصبروا حتى تلقوني على الكوثر. ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي قال لولا أن القلوب تعلم أن ثمة لقاء آخر لتفطرت المرائر على فقدان الأحبة. هذا أعرف شخص الله يرحمه مات أخوه فلما أصبر انفجرت مرارته فمات. ولكن فلا بد أن يصبر ويتعلم أمور القدر والإيمان حتى حينما يصاب الشيء إيمانه يجعله صابرا. ولذا جاء في الحديث الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندق قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم تتلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك قلنا عند ذكر حديث أول أن يحيى بن سعيد أنصاري تابعي صغير وهو يروي عن أنس بن مالك تأخرت وفاته حين خرج معه أي سافر معه إلى الوليد وهو الوليد بن عبد الملك بن مروان توفي عام 73 وبعده صار الخليفة كان أولاده نسيت الضبط صار بعده. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين اسم بلد معروف فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواني من المهاجرين مثلها. قال عند كفت هلأ وكفت الهمزة أما لا إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أسرة بعدي أسرة الأثر عندك فإنه سيصيبكم أسرة بعدي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرين. هذا أصلح الأنصار والمهاجرين. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج من كبار شيوخ البخاري كذلك نعم 21 و200 وفاته توفي مسجى وقد ختم القرآن وقال اللهم بحب لك إلا رفقت لهذا المصرع. نعم كنت أدخرك لهذا يعني أنا كان يعيش لأجل هذه اللحظة. ولكن إنسان يجعل الموت أمام عينيه والدار الآخر أمام عينيه لأجل أن يعمل لما بعد الموت. يعني الموت يخيف لكن اللي أخف من الموت ما بعد الموت. حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر. وعن قتادة إذا العيش الحقيقي عيش الآخرة هو عيش البقاء الدائم الأبد السرمدي. أما هذا عيش فهو عيش لنضصه المرض لا طيب للعيش ما دامت منغطة لذاته بالدكار الموت والهرم. ويقول أبو سليمان دارا قال إن الموت قد نغف على أهل الدنيا نعيمهم فاطلبوا نعيما لا موت بعده. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر الأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ولكن فريضة الجهاد فريضة لا يجوز إبطالها، ولكن لا يجوز التلاعب بها، لا يحق لكل أحد أن يأتي ويحمل السلاح ويقاتل فيفسد أكثر مما يصلح. الجهاد لا يصلح حتى يكون على هدي النبوة، وإلا كان إفسادا وانتهاكا. فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي العيش المعتبر والعيش الباقي وعيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أجسادنا، أي على أجسادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، أي لها مناسبة نزول هذه الآية. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا ما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يغيث هذا، هذا شكل من الراوي، ويحتمل أنه للتنويع، يعني من يضم عنده ويضيف أي يقدم له حق الضيافة. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان، فقال هيئي طعامك وأصبحي أي أوقدي سراجك ونولي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان، يعني يمدون أيديهم وكلاهما كأنهم تمثيل، وهذا التمثيل المشروع وليس التمثيل المحرم. شيخ الحسن الددو يستدل على قصة الملكين اللذين تسور المحراب وجاء إلى داود على التمثيل، هذا بعيد جدا بعيد، ثم هذا التمثيل الذي هو يجيده للناس مثل مسلسل عمر وغيرهم، شيء مليء بالحرام من أوله إلى آخره، وهدر لأموال الأمة وإصلاح لعمل المفسدين. هذا التمثيل المباح، تمثيل في طاعة الله تعالى، يبيت طاويان يبيت طاويين من أجل أن يظهر بهذا أنهما يأكلان من أجل أن يأكل الضيف، فبات طاويين أي جائعين بغير عشاء عشاء، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب، هذا شك من الرابع، من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهو الفقر والحاجة، ومن يوق شفح نفسه فأولئك هم المفلحون. تكلم بكلام نفيس على شرح هذه الآية ومن يوق شفح نفسه فأولئك هم المفلحون، ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس شرح حديث مال الإيمان جائعا، وهذه الرسالة استلقاها في عنوان ذم المال والجاه. هذه مناسبة نزول، مناسبة نزول وليس سبب نزول، وأغلب الناس تخلط بين الأمرين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، يعني الأنصار. حدثنا محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي له عثمان بن جبل قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن هشام بن زيد له هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول، يعني جده، مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ فقالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصر على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يقعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، أي في غير حدود حقوق الناس، أما الحدود وحقوق الناس فلا. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملاشة، ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد الله بن حنظلة غسيل الملاشة، قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملحف الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وذلك إنسان لقي أحد نسبه أنصاري عليه أن يحسن إليه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شرسي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي هذا إشارة إلى محبتهم وقربهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب سعد بن معاذ. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير. والحلة لا تسمى حتى تكون من قطعتين تحل إحداهما على الأخرى. فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. قال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديب سعد بن معاذ خير من رغم من دين عن شيء لا يعتنى به. فهنا إشارة في الجنة. المناديب العادية أفضل من هذه أو ألين. رواه قتادة والزهري أنهما سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على منقب سعد بن معاذ وأنه في الجنة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الفضل بن مسابر ختن أبي عوان قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش للموت سعد بن معاذ. طبعا اهتز شوقا له. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر. أبو صالح لو ذكوان استمان جابر له بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين بغاء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يعني هذا هو الصواب. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار. فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو سيدكم يعني اذهبوا إليه فأنزلوا. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم أي نساء الصبيان. قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك يعني لفظ بحكم الملك شيخ كل من الرابع لذلك المجتهد يجتهد فقد يصيب وقد يخطئ. فهو اجتهد في هذا فأصاب الاجتهاد الصواب وهذا من اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جمعت لحصلت في مصنف حسن اجتهادات الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قبض أسيد بن حبير وعباد بن بشر. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حبير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال كان أسيد وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب معاذ بن جبل وكان عقبيا بدريا من فقهاء الصحابة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. باب من قبض سعد بن عبادة وهو الساعدي النقي مات بالشيعة من سنة 15 وقصته مشهورة. من ذكرت الحديث الذي أرسل من ذكرنا في اليمن؟ لا ما أرسله ما ذكره هنا لكنه مذكور في موطن آخر وفي هناك ما قال لأبي موسى حينما كان يذهب إليه إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. الله يعني قبل واقعة الأفك. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن معاذ: وكان ذا قدم في الإسلام، وفي لفظ كان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا. فقيل له: قد فضلتم على ناس كثير. بعض مناقب أبي بن كعب، وهو أبي بن كعب بن قيس الأنصار الخزرج شهد العقبة وبدرا وما بعدها، مات سنة 30 وكان أقرأ الصحابة. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت القتادة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. باب مناقب زيد بن ثابت وهو الأنصار الكافر الوحي، مات سنة 45. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي حفظ القرآن، أي استظهره حفظه، أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت وهو الأنصار. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي اللي هو اسمه أوس. باب مناقب أبي طلحة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة اللي هي الترس بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة اللي هي ظرف السهام من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، لأبي أنت وأمي، لا تشرك يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقسان القرب على متونهما على ظهرهما، تفغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. الله أكبر الله أكبر. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.